ابو بكر عمر عثمان حيدر سبسالي عران ده خير البشر ابو بكر عمر عثمان حيدر سبسالي عران ده خير البشر أصحابي كالنجوم أول خوج إسلام قبل كاري صديق همدي د جانان د غاري سور رفيق اول خوج اسلام قبول کړی صديق همدي د جانان د غاري سور رفيق ثانی اسنین یہ قرآن کی ذکر سپسالی آران دخیر البشر ابو بکر عمر عثمان او حیدر سپسالی آران خير البشر أصحابي كالنجوم عمر ده حضور دا دعا برکات خدای ورکنا اسلام تغلبا او قوات عمر تا حضور دا دعا برکات خدای ورکنا اسلام تغلبا اتل کهرمان نگالی زڑور سپسالی آران دخیر البشر ابو بکر عمر عثمان او حیدر سپسالی آران دخیر البشر أصحابي كالنجوم قربان دع عثمان غني لا حياة الله وركر دولات أو سخاء قربان دع عثمان غني لا حياة الله وركر دولات أو سخاء قرباني بدين قربانی پدین کڑو خپل مال او خپل سر سپیسلی آرام د خیر البشر ابو بکر عمر عثمان او حیدر سپیسلی آرام د خیر البشر اصحابی کن نجوم یادیگی هر زیتا قات ازوانی مرد میدان شاہ سوار غازی یادیگی هر زیتا قات ازوانی مرد میدان شاہ سوار غازی حضرات علی حضرت علی وفاتح د خیبر سپیسلی آرام د خیر البشر ابو بکر عمر عثمان او حیدر سپیسلی آرام د خیر البشر اصحابی کن نجوم سپین ستوری دا اسمان پا اللہ باندی گران رضی اللہ عنہم گواہ پر قرآن سپین ستوری دا اسمان پا اللہ باندی گران رضی اللہ عنہم گواہ معیار دی دہا قد اصحاب الاشکر سپیسلی آرام د خیر البشر ابو بکر عمر عثمان او حیدر سپیسلی آرام د خیر البشر اصحابی کن نجوم لعنت دی مدام وید دوی پا دخمن لوگئی لأصحابو مشامل اوتن لعنت دی مدام وید دوی پا دخمن عقابی پاسبان سپاہی او نوکر سپیسلی آرام خير البشر أبو بكر عمر عثمان أو حيدر بساني عران ده خير البشر أصحابي كالنجوم أصحابي كالنجوم فبأيه مقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه السلام أصحابي كالنجوم